فضيلة الشيخ وفقكم الله، لا يقام الحد إلا على المكلف. يقول: هل المقصود المكلف هو البالغ بالسن 15 سنة؟ المكلف هو البالغ العاقل، هذا المكلف البالغ العاقل. نعم، يخرج الصغير ويخرج البالغ غير العاقل. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.